بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 17 من سورة المائدة، ومع الآية 27، واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. أيها الإخوة الكرام، إن قصة قابيل وهابيل هي قصة الإنسان في ارتفاعه وانحطاطه، في طاعته ومعصيته، في سعادته وشقائه، في سموه وسقوطه، هي قصة البشر، وقد جعلها الله عز وجل درساً بليغاً لهذا الإنسان. هذه القصة أيها الإخوة، الله عز وجل يطلب من نبيه الكريم عليه أتم الصلاة والتسليم أن يتلو على هؤلاء اليهود قتلة الأنبياء الذين حسدوا الناس على ما آتاهم الله من فضله، أيتلو عليهم هذه القصة، ففي بعض جوانبها تنطبق عليهم أشد الانطباق. الإنسان يغدو فوق الملائكة أو يسقط حتى يكون دون الحيوان، تسمو نفسه إلى الله فيسعد إلى أبد الآبدين، وتسفل نفسه فيكون أشقى خلق الله أجمعين. قصة قابيل وهابيل قصة التكليف، قصة قابيل وهابيل قصة الشهوة، قصة قابيل وهابيل صراع بين المبدأ والشهوة، قصة قابيل وهابيل قصة الطاعة والمعصية. يمكن أن تلخص أحداث الدنيا إلى يوم القيامة بهذه القصة، قابيل وهابيل. ولأن الذين استمرأوا قتل الأنبياء واستمرأوا الكفر بالأنبياء وهم يعرفونهم كما يعرفون أبناءهم، أيها الإخوة، ما من معرفة أوثق وأوضح وأسرع من معرفة الأب لابنه. وقد بين الله عز وجل أن هؤلاء القوم يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نبي مرسل كما يعرفون أبناءهم، ومع ذلك الاستكبار والحسد والبغي والعدوان حال بينهم وبين الإيمان بهذا الرسول. لو دققنا في هذه القصة لوجدناها قصة البشرية جمعاء، لو دققنا في هذه القصة لوجدناها تعبيراً عما يجري الآن في مناطق العالم، كيف أن الشهوة، شهوة التسلط وشهوة الاستمتاع بالحياة، تقضي على كل قيمة وكل مبدأ، وكيف أن الناس رجلان، غر كريم وخب لئيم. إنها قصة بليغة إلى أقصى حد، وأراد الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه القصة إضاءة لنا في الطريق إلى الله. فينبغي ألا نكون كقابيل الذي قتل أخاه ظلما، وينبغي أن نطيع الله عز وجل. واتل عليهم، يعني بين لهم، والتلاوة ذكر الحقائق مرتبة، يعني حقيقة تلو حقيقة. واتل عليهم، والمقصود بضمير الغائب بنو إسرائيل الذين قتلوا أنبياءهم بغير حق، وكفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم بغيا وعدوانا. واتل عليهم نبأ بني آدم. النبأ هو الخبر، ولكن ليس كل خبر، الخبر المهم الخبر المتميز، الخبر الذي له دلالة. واتل عليهم نبأ ابني آدم. ولأن الله سبحانه وتعالى هو المتكلم، ولأن الله تعالى هو الذي يقص هذه القصة، فهذه القصة بالحق، أي لابس الحق أحداثها، أي أن هذه القصة هكذا وقعت تماما. وقد علمنا القرآن الكريم أن نأخذ إخبار الله كأننا نراه. قال: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ مع أننا جميعا لم نرى هذا الحدث، مع أن الأمة الإسلامية جميعها لم ترى هذا الحدث، والله عز وجل يقول ألم ترى، يعني إذا كان الخطاب من خالق الأكوان ينبغي أن تأخذه وكأنك تراه. لذلك واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق. الحق هو الشيء الثابت والهادف، الحق هو الشيء المتيقن. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق. أيها الإخوة، الله عز وجل حينما يقص علينا بعض القصص يقول إن هذا لهو القصص الحق. هذه القصة وقعت 100%، ثبوتها قطعي، صوابها قطعي، فائدتها ليس لها حدود، لأن الله سبحانه وتعالى يقول نحن نقص عليك أحسن القصص. والقصة أيها الإخوة هي حقيقة مع البرهان عليها، يعني أبلغ 1000 مرة أن تقول يمحق الله الربا وهي آية قرآنية والله عز وجل أصدق القائلين، لكنها فكرة، أو أن تأتي مع هذه الآية بقصة لإنسان جمع أموالا طائلة بالربا ثم محقها الله له، فهذا المحق برهان على أحقية الحكم. لذلك قال تعالى بل كذبوا به ولما يأتهم تأويله، وتأويل القرآن وقوع وعده ووعيده، تأويل القرآن وقوع وعده ووعيده. القصة أيها الإخوة لها أهداف تربوية عالية، إنها سلاح ذو حدين، فكما أنك بالقصة تسمو إلى الله يمكن أن يسفل الإنسان بقصة ساقطة. لذلك قال بعضهم لكاتب القصة أن يصور الرذيلة، مسموح له ذلك، ولكن على نحو نحتقره وعلى نحو نشمئز منها. أما إذا قرأنا قصة تعظم الرذيلة وتبين أن فاعليها أبطال، إذا حركت القصة المشاعر السفلى أو الغرائز السفلى ولم تحرك المشاعر العليا، فإن مجتمعاً بأكمله يمكن أن ينهار من خلال هذا الفن الساقط. وأقول لكم إن صح التعبير إن النتاج العقلي والشعوري للبشرية يصنف في فلسفة وعلم وفن، والفلسفة ما يجب أن يكون، والعلم ما هو كائن، والفن ما هو ممتع. فإذا اعتمدنا على المتعة وصورنا الرذيلة على نحو نعظم أبطالها ونشتاق إلى فعلها، وهذا ما يحصل في العالم اليوم، الرذيلة، الخيانة الزوجية، الزنا، الانغماس في الملذات الدنيئة، يصور على أن هذا هو الحياة، هذا هو التفوق، هذه المتعة الحقيقية، هذه السعادة. إذا كان الإنتاج العقلي والشعوري للبشرية مصوراً للانحراف الأخلاقي على نحو نعجب به، فإن مجتمعاً بأكمله يمكن أن يسقط من خلال هذا الفن. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق. لا بد من مقدمة فيما روت بعض الكتب، أن الله سبحانه وتعالى بدأ البشرية بسيدنا آدم، وسيدنا آدم في بعض الأحاديث تسمو مكانته إلى ما بعد مكانة النبي عليه الصلاة والسلام، فآدم ومن دونه تحت لواء يوم القيامة ولا فرق، هو نبي كريم. وقد قال الله عز وجل مبينا هذا البدء للخليقة: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، السيدة حواء، وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. يعني الآن في 6,000,000,000، كلما عدنا إلى الوراء قلت هذه الأعداد، فإذا تبعنا الرجوع يجب أن نصل إلى إنسانين آدم وحواء، لأن البشرية كلها من أب واحد وأم واحدة. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. سيدنا آدم والسيدة حواء تزوجا، وأنجبت حواء في البطن الأول قابيل وأخته، وفي البطن الثاني هابيل وأخته. نحن أمام 4 أولاد، ذكران وأنثيان. من أجل متابعة التوالد لا بد من تشريع مرحلي، تشريع مرحلي، لأن أصل منهج الله عز وجل التباعد. فقد ورد عن سيدنا عمر: اغتربوا لا تضووا. فكلما كان التباعد بين الزوجين كان النسل أقوى، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. فالنطفة والبويضة كل منهما فيه مورثات، فإذا امتزجا في المورثات صفات تفصيلية للإنسان، فإذا التقت صفة في الأب وصفة في الأم، الصفة الأقوى تنتصر. فالذي يحصل أن المولود يأتي بصفات أقوى الأبوين، فالنسل يزداد قوة. أما في الاستنساخ الضعف يزداد، لذلك في مفاجآت كبيرة جدا لم تكن في الحسبان، أن صفات الشيخوخة ظهرت مبكرة جدا في سنوات قلة، لأن الله سبحانه وتعالى حينما يصمم أو حينما يخلق، يخلق أكمل خلق إطلاقا، وأي تعديل عن خلق الله عز وجل هو نحو الأسوأ، لأن خلق الله هو قمة الكمال. فقمة الكمال في الخلق: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، هذه القمة. فإذا أخذنا خلية من ثدي حيوان وأودعناها في رحم أنثى ونمت هذه الخلية بما يسمى بالاستنساخ، فإن أخطاء وانحرافات وتشوهات ومشكلات ومتاعب لا تعد ولا تحصى تتأتى من هذه الطريقة التي لم تكن في أصل الخلق. إذن أي تعديل عن خلق الله عز وجل نحو الأسوأ. إذن لا بد من التزاوج ولا بد من التباعد، ولكن كيف يكون التباعد بين بطنين؟ في البطن الأول ذكر وأنثى، وفي البطن الثاني ذكر وأنثى. التباعد النسبي المتاح وقتها أن يتزوج قابيل من أخت هابيل التي ولدت معه من بطن واحد، وأن يتزوج هابيل من أخت قابيل التي ولدت معه من بطن واحد. هذا هو التشريع وقتها. إذن التباعد الزوجي ضرورة لقوة النسل. ما الذي حدث؟ هناك تشريع أن يتزوج قابيل من أخت هابيل، وهناك بالتشريع نفسه أن يتزوج هابيل من أخت قابيل. ولحكمة أرادها الله عز وجل. وقد قال الله عز وجل: إنا كنا مبتلين. أخت هابيل ليست جميلة بالقدر الذي يتمنى الزوج، بينما أخت قابيل كانت جميلة، فقابيل آثر الشهوة: لما أتزوج أخت هابيل؟ أتزوج أختي. ولم يعبأ بتوجيه الله عز وجل، يعني غلبته شهوته. ربنا غلبت علينا شقوتنا. قابيل غلبته شهوته ورفض أن يتزوج أخت هابيل لأن أخته أجمل. فحينما رفع الأمر إلى سيدنا آدم، هكذا تروي الروايات، والشيء منطقي، أمرهما أن يقربا إلى الله قربانا. فكان قابيل يعمل في الزراعة، وكان هابيل يعمل في رعي الغنم. فقدم هابيل قربانا إلى الله، أي شيئا يتقرب به إلى الله. قدم من غنمه أثمنها وأفضلها، وقدم قابيل قربانا إلى الله من إنتاجه الزراعي أسوأه وأردأه، هذا موضوع ثاني. فتقبل الله قربان هابيل ولم يتقبل قربان قابيل. أيها الإخوة، الله عز وجل أورد القربان في القرآن الكريم: الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. أولا، إرادة قابيل أن يعصي الله عز وجل ويتزوج أخته التي ولدت معه في بطن واحد، هذا ذنب عظيم. ثانيا، أنه قدم قربانا من أسوأ ما عنده، فالله عز وجل لم يتقبل منه قربانه لأنه اختار الأسوأ. وقد قال الله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وتقبل من هابيل قربانه لأنه قدم لله عز وجل أفضل ما عنده من. فقابيل رفض التشريع المرحلي واحتكما بتوجيه أبيهما إلى قربانين يقدمان لله عز وجل. ولأن قابيل رفض توجيه التشريع المرحلي، ولأن قابيل قدم أسوأ ما عنده، فلم يتقبل من قابيل وتقبل من هابيل. لذلك قال تعالى: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. ما هو الحسد؟ السيء إن رأى إنسانا جيدا يحسده ويتمنى أن يمنعه أن يفعل الخير، يتمنى العاصي أن يعصي الناس جميعا. لو أن العاصي قوي لمنع الطائعين من طاعة الله، وهذا ما يجري في الأرض الآن. الإنسان حينما يعصي الله يختل توازنه، كيف يستعيد هذا التوازن؟ يطعن في الطائعين ويشوه استقامتهم ويتهمهم بظلم أنهم ليسوا طيبين، أو أنه يمنعهم أن يكونوا طيبين. قد نمنع المرأة من أن تتحجب كما يجري في فرنسا الآن، نمنعها. إنسانة منضبطة تخشى الله تستر مفاتنها عن الناس، أما الثانية لها حرية مطلقة في أن تتعرض، لها حرية مطلقة في أن تكون كالقنبلة تفسد الشباب. هذه لا تحاسب، هذه لا يقيد تصرفها، هذه لا تؤاخذ، هذه لا تذم. أما التي أرادت أن تطيع الله وأن تستر مفاتنها التي أعدها الله لزوجها لأسرتها لتكون أما رؤوما وزوجة مقبولة، هذه التي تتحجب طاعة لله مرفوض أن تتحجب. وهذه قصة البشرية، السيء يمنع الجيد أن يفعل الحسن. حسدا وضيقا أو بشكل آخر. الإنسان العاصي يختل توازنه، يستعيد هذا التوازن إذا اتهم الصالح والطائع بأنه سيء كذلك. قال بعض الشعراء الجاهليين: والظلم من شيم النفوس، فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم. جعل الأصل هو الظلم. والآن إذا إنسان له ثلاث زوجات يقول لك الأصل هو التعدد حتى يرتاح، الأصل هو التعدد، مبالغة. التعدد مسموح به، لكن أن تقول هو الأصل لا. فالإنسان أحيانا يتملق نفسه، فحينما رأى قابيل أن أخاه هابيل طائعا لله وقد قدم أفضل ما عنده وتقبل الله قربانه، أدركه الحسد كما أدرك اليهود. من هنا بدأت المشكلة. قال: لأقتلنك. والسيئون في العالم، المنحرفون، عبيد شهواتهم، الذين يبنون أمجادهم على أنقاض الآخرين، ويبنون غناهم على إفقارهم، ويبنون عزهم على إذلالهم، ويبنون أمنهم على خوفهم، ويبنون حياتهم على موتهم، هؤلاء تضيق أنفسهم بالصالحين، لا يحبونهم، لأن الصالحين يكشفونهم، لأن الصالحين بالموازنة يظهرون عيبهم، يظهرون دناءتهم، يظهرون انحرافهم. لذلك هم المنحرف أن يمنع الاستقامة، وهم الكاذب أن يمنع الصدق، وهم السارق أن يمنع العفة. الأصل أن تتعرى المرأة كي تكون حضارية وكي يكون المجتمع سليما. الأصل أن تفسد وأن تفسد. الأصل أن يكون الزنا هو الأصل. الأصل أن يحل السفاح محل النكاح. حقيقة دقيقة سارية في أنحاء العالم اليوم. المنحرف يتمنى أن يكون جميع الناس منحرفين. إذا كان المنحرف قوياً يقاوم الاستقامة، وإذا كان جباراً يقتل المستقيم، من إنكار إلى مقاومة إلى قتل. قابيل: لأقتلنك. لماذا تقبل منك؟ هو كان تقياً. لماذا رضيت بحكم الله؟ يجب أن أقتلك. الموقف الكامل: ينبغي أن ترضى بحكم الله، ينبغي أن تصبر، ينبغي أن تحتسب، ينبغي أن تعتقد أن هذه الدنيا دار ابتلاء، دار التواء لا دار استواء، ومنزل ترح لا منزل فرح، فمن عرفها لم يفرح برخاء ولم يحزن بشقاء. قد جعلها الله دار بلوى، وجعل الآخرة دار عقبى، فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا، فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي. الإنسان إذا آمن بالآخرة يرضيه كل شيء، لأن المعول عليه هو الآخرة. الدنيا زائلة، الدنيا تغر وتضر وتمر، الدنيا دار من لا دار له، ولها يسعى من لا عقل له. الدنيا ممر وليست مقرا، الدنيا جيفة طلابها كلابها. لو أن قابيل آمن بالآخرة لرضي بنصيبه في الزواج، ولقدم لله أفضل ما عنده من إنتاج زراعي. لذلك أول من رفض طاعة الله، وأول من تأبى على الانصياع لله عز وجل هو قابيل. لذلك ورد حديث رائع يقول عليه الصلاة والسلام: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه كان أول من سن القتل. يعني أي قاتل إلى يوم القيامة في صحيفة قابيل، يعني أعمال شارون كلها في صحيفة قابيل. لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه كان أول من سن القتل. أيها الإخوة، رفض قابيل التشريع وآثر أن ينتقم، وآثر أن يثبت أن الأصل هو الفساد، والأصل هو الشهوة، والأصل أن يعيش وحده. قال: لأقتلنك. فقال هابيل مرشدا أخاه: يعني عدم قبول قربانك، لم تكن متقيا، لم تقدم لله أفضل ما عندك، ثم إنك رفضت شرع الله عز وجل، رفضته حينما أبيت الزواج من أختي، ورفضت التشريع حينما قدمت أسوأ ما عندك. لذلك الحيل الشرعية كلها تنضوي تحت هذا الباب. والحقيقة أن كل جهد الإنسان الكافر من آدم إلى يوم القيامة أن يأتي بتشريع آخر يتملق شهواته. يقول الله عز وجل: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، يعني بكل سذاجة تقول مرجعية إسلامية كبيرة: ما دام الحجاب قد منع، لا عليكن أيتها الفتيات المسلمات اللواتي يزيد عددهن عن مليون أن تخلعن الحجاب. هذه فتوى قبل أيام. هذه القصة تصور البشر إلى يوم القيامة. يقول هذا الابن البار هابيل: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني. حقيقة هذه الآية تحتاج إلى توضيح دقيق. ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، ليس عن ضعف مني، ليس عن شعور بالضعف، لا، عن خوف من الله. في تشريع تلك المرحلة لم يكن مسموحاً أن تقتل دفاعاً عن نفسك، فإذا قتل أحد أحداً باء بهذه الجريمة أحدهما. فهابيل لخوفه من الله عز وجل أبت نفسه أن يتحمل إثم القتل. قال له: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. أنا أخاف الله رب العالمين، إني أخاف الله رب العالمين. يعني هذه الآية واضحة جدا. أنا لست عاجزا عن قتلك، ولكنني أعلم علم اليقين أن القاتل له النار. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لو أن المسلمين التقيا بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: لأنه كان حريصا على قتل صاحبه. وفي توجيه آخر: إذا كان لابد من أن تكون قاتلا أو مقتولا، كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. إذا كان لابد من أن تكون قاتلا أو مقتولا، كن عبد الله المقتول، وهذا أهون الشرين. تنتهي حياتك في الدنيا لكنك كسبت الآخرة. أما الذي قتل عاش سنوات عدة ثم خسر الدنيا والآخرة. كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. أنا أتمنى على إخوتنا الكرام ألا يستنبطوا أن الضعف هو التشريع، لكن في تشريعنا نحن هذا تشريع من قبلنا، في تشريعنا والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. يعني إذا غلب على ظنك أن عفوك عن أخيك يصلحه، ينبغي أن تعفو عنه، ولك عندي جزاء كبير. وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. أعيد وأكرر، لم يكن في التشريع وقتها أن الذي يقتل دفاعا عن النفس ينجو. إذن أمام خيارين صعبين، إما أن يكون القاتل فإلى النار أو المقتول فإلى الجنة، فآخر أن ينجو من عذاب الآخرة. إني أريد، يعني إني أخشى أن أتحمل هذه الجريمة، فإن تحملتها أنت لا ذنب لي. أيضا هذه الآية تفهم فهما ما أراده الله عز وجل، إني أريد أن تبوء بإثمي، ليس هذا هو المعنى. يعني خياران صعبان، إما أن تقتلني وإما أن أقتلك، أنا أخاف الله رب العالمين، لا أريد أن أتحمل هذا الذنب، أما إن تحملته أنت فهذا شأنك. إني أريد أن تبوء بإسمي وإسمك، إسمك الأول أنك قدمت أسوأ ما عندك قربانا إلى الله، وإسمك الثاني أنك قتلتني فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. وأروع ما كتب حول هذه الآية أن هابيل كان ينصح قابيل، يعني إياك يا قابيل، إن قتلتني تحملت إثمي، إثم قتلي، وإن قتلتني تحملت جريرة معصيتك، أنت لست من المتقين، لذلك لم يتقبل الله منك لأنك لست من المتقين، فإياك أن تقتلني، إنك إن قتلتني تحملت إثمي وتحملت الإثم الذي بسببه أردت أن تقتلني، فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، قال لأقتلنك. إني أريد أن تبوء بإسمي وإسمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. الحقيقة يقول الله عز وجل فطوعت له نفسه قتل أخيه، ما زال الشيطان ينفخ فيه إلى أن حمله على قتل أخيه، فكان أول قاتل في البشرية. فطوعت له نفسه، النفس أمارة بالسوء، إن لم تتعرف إلى ربها. وهناك نفس لوامة، وهذه مرحلة جيدة، وهناك نفس مطمئنة، مطمئنة إلى طاعتها لله وإلى رضاء الله عنها. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين، خسر الآخرة، وهي أكبر خسارة على الإطلاق، خسر الأبد. لو عاش مليار مليار مليار مليار إلى أن تنتهي حياة المتكلم، هذا الرقم صفر أمام الأبد، خسر الأبد. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم يوم القيامة. أيها الإخوة، إن أغبى البشر قاطبة هم الطغاة، قاطبة، لأنهم ربحوا أن يتبجحوا أمام الناس أنهم قتلوا وهدموا، لكنهم خسروا الأبد. لذلك يقول سيدنا علي لا أدخل معركة المنتصر فيها شر من المهزوم، المنتصر هو الشرير. ألم يحرق ملك اليمن أصحاب الأخدود؟ أثنى الله عليهم مع أنهم احترقوا، لكنهم رفضوا أن يشركوا بالله عز وجل، إلى الجنة. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. الآن اختل توازنه، ماذا يفعل به؟ جثة هامدة، ماذا يفعل به؟ فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. معنى السوءة المنظر الذي تتقزز النفس منه. فالإنسان إذا مات وانتفخ وأصبح أزرق اللون مخيف، صار هذا الإنسان المقتول سوءة، قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي. ينادي يا ويلتى، الويل هو الهلاك، تقول عالم وعلام وعلامة، هذه تاء المبالغة. الويل والويلة، الويلة أشد أنواع الهلاك، لذلك يأتي على العاصي ساعة يتمنى أن يسوى بالتراب. دققوا في هذا الحديث الذي ورد في الجامع الصغير: إن العار ليلزم المرء يوم القيامة حتى يقول يا رب لإرسالك بي إلى النار أهون علي مما ألقى، وإنه ليعلم ما فيها من شدة العذاب. هذا الندم الذي يصيب الكافر لا يتحمل، حتى أن الله تعجب منهم، قال: فما أصبرهم على النار؟ قال: يا ويلتى، ماذا فعلت بنفسي؟ أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي؟ فأصبح من النادمين. أيها الإخوة الكرام، كما قلت في مطلع الدرس وعوض على بدء، هذه قصة البشرية، هذه قصة الطاعة والمعصية، هذه قصة الشهوة والمبدأ، هذه قصة الدنيا والآخرة، هذه قصة الانسياق مع أمر الله، وقصة التأبي على أمر الله عز وجل. هذه قصة تجدون مثيلاتها في كل أنحاء العالم اليوم وبعد اليوم. إنها قصة التكليف، إنها قصة حمل الأمانة، إنها قصة ارتفاع الإنسان وانحطاطه، إنها قصة سموه وسقوطه، إنها قصة الشهوة التي سببت هلاك البشر، إنها قصة الإنسان الذي كرمه الله فنسي حمل الأمانة وتنكر لها وحمل شهوته هدفاً كبيراً وسار وراء هذه الشهوة. هذه قصة البشرية جمعاء، ذكرها الله لنا كي تكون لنا موعظة ودرسا وإضاءة نهتدي بها في حركتنا اليومية. لذلك الدرس القادم إن شاء الله يقول الله عز وجل: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون، والحمد لله رب العالمين.